إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في آخر درس لنا في الأسبوع الماضي قد توقفنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدثنا عن الهجرة الأولى إلى الحبشة، وبعد أن قام قريش بأنها تعرضت بالإيذاء الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أصحابه ويعتزلون في شعب أبي طالب، ثم رأينا أن قريشا قد كتبت صحيفة وتعاهدت على أن لا تزوج منها أحدا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أقاربه إلا إذا ترك هذا الدين، ولا أحد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبايع المسلمين، فصنعوا مقاطعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، بحيث يكون ذلك سبباً أو صداً ورادعاً ومانعاً على أن يستمروا في مسألة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم رأينا مسألة نقد الصحيفة، وأن الأردة أرسلها الله تبارك وتعالى فأكلت تلك الصحيفة التي علقوها في جوف الكعبة، ولكنها تركت كلمة باسمك اللهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا الشعب، لكن بعد أن عانوا فيه عناء شديدا من جوع وتعب ومرض، ولم يجدوا طعاما ولا شرابا ولا دواء. فلما خرجوا مر على النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه المؤرخون بعام الحزن، وقلنا سمي بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فيه زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وفقد في هذا العام عمه أبو طالب الذي كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال دعوته للناس، بل وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء قريش للنبي ولأصحابه. عام الحزن. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلك، يعني مات في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصائب بهلك خديجة، يعني بموتها، وكانت السيدة خديجة له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها صلى الله عليه وسلم إذا ما أصابه شيء، فكان يأتي إلى الصدر الحنون ليشكي إليها، يشكو إليها ما يجده من إيذاء المشركين له، فكانت تصبره وكانت تواسيه وكانت تضمه إليها وتقربه صلى الله عليه وسلم، فكان يجد معها أنها وزير صدق معين للنبي صلى الله عليه وسلم على تحمل هذا الأذى. وهنا درس، وهو أن الشقي هو من شقي في بيته وإن أراحه الناس أجمعون، والسعيد هو من سعد في بيته وإن أشقاه الناس جميعا. فهمت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما كان يتعرض إليه من أذى المشركين خارج البيت، لكن إذا عاد للبيت كان يصبر نفسه دوما أنه إيه؟ يعني عايز أديك مثال، أنت دايما لما تكون في شغلك وعملك طول النهار أنت في زحمة المواصلات، في تعب الشغل، في أوامر المدير، في سوء معاملتك، يعني أنت بتتعامل مع الجمهور، فتجد أحيانا جمهور الناس وهم بيتعاملوا معك لو كنت في مصلحة مثلا من مصالح الحكومية أو أي عمل، تلاقي واحد يتعرض ليك بإزاء، فأنت بتصبر ليه؟ تقول معلش يلا كلها فضل ساعة وارجع استريح في البيت. يعني ايه ارجع استريح في البيت؟ ما هو الزوجة ربنا سماها في القرآن ايه؟ سكن، وسماها ايه؟ صاحبة، فهي صاحبة ليك وهي سكن ليك، فانت تشكو اليها فتزيل ما عليك من ايه؟ من آلام وهموم وغم. معايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما وجد إيذاء ورجع إلى البيت أزالت رضي الله عنها هذا الإيه؟ الهم من على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا العام أيضا يهلك عمه أبا طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره، حماية ومنعة وناصرا على قومه، فكان كل ما يجي ناس تأذي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كان يخافوا يتقدموا إلا بعد ما يستأذنوا مين؟ أبو طالب. وإحنا رأينا أن قبل كده مرة واثنين وثلاثة تعاهدوا وتواعدوا واجتمعوا وذهبوا إلى أبو طالب وقالوا له أنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يترك هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له إيه؟ والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فأبو طالب رد أكتر من مرة على قريش، مرة يقول لهم طب إن شاء الله هبقى أكلمه، مرة تانية يقول لهم والله أنا اتكلمته وهو لسه ما أبداش رأيه، مرة تالتة يقول لهم ابن أخي قرر إن هو لا يمكن يترك هذا الأمر وأنا واقف معاه وياك حد يتعرض له. فكان أبو طالب بيمثل الحماية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم الخارجية. إذا بقى أبو طالب يموت أيضا في هذا العام، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لمصيبتين. ما هو ربنا سبحانه وتعالى سمى الموت في القرآن إيه؟ مصيبة. تخيل بقى أصيب بمصيبة موت زوجته الحبيبة، وأصيب بمصيبة موت عمه أبا طالب الذي كان يحميه من إزاء المشركين. كل ذلك كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. قدرت بقى قريش انها تتعرض لإزاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما كانتش قادرة تتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالإزاء أيام إيه؟ أبو طالب. إن خديجة من نعم الله الجليلة على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد آزرته في أحرج الأوقات. إحنا شفنا لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من غار حراء جاي خايف مرعوب يرجف فؤاده، جسمه بيرتعش بيرتعد من الخوف، أول مرة يكلم ملك، وده مين؟ ده كبير الملائكة أصلا، جبريل عليه السلام. فالتقى بالنبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام في غار حراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش يعني إيه ملك وما يعرفش يعني إيه الكلام ده أصلا، وفجأة لقيه بيقول له اقرأ. عارفين أنتوا الحديث، حديث بدء الوحي في صحيح البخاري من حديث السيدة عائشة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة يرجف فؤاده، قلبه مرعوب، وقال هو عن نفسه لقد خشيت على نفسي يا خديجة، أنا حسيت أني كنت أموت خايف. قالت له إيه؟ والله ها لا يخزيك الله أبدا. مش بقى استقبلته قعدت ترقع بالصوت وتقطع هدومها وتعمل معرفش إيه، لا، ده قالت له لا ما تخافش اطمن، ربنا عمره ما يضيعك. ليه؟ وبدأت بقى تطمنه، مش أنت بتوصل الرحم؟ مش انت بتطعم المحتاج؟ مش انت بتساعد الفقير؟ مش انت بتعمل كذا وكذا وكذا؟ عمر اللي فيه الخلال والصفات الكويسه دي ابدا ربنا ما يضيعوش. فبدات تديله كمان ثقه في ايه؟ في نفسه. عرفت دور السيده خديجه ايه؟ واعانته على ابلاغ رسالته، بقت تساعده بمالها وتساعده بكل شيء، وشاركته مغارم الجهد المر، وواسته بنفسها ومالها. ازاي بقى؟ خلاص عرفنا بمالها ان هي كانت بتساعده بمالها، طب ازاي برضو بنفسها؟ في امور كتيره واذكر لك منها مثال. يعني السيده خديجه النبي صلى الله عليه وسلم لما اصبح رسول كان عنده 40 سنه، هي عندها كام؟ 55 سنة. 55 سنة، عارف 55 سنة يعني إيه؟ امرأة كبيرة في السن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد لغار حراء قبل أن يرسل إليه بالنبوة، يعني قبل أن يصبح إيه؟ رسول ولا نبي. فكان يقعد في غار حراء يتحنس الليالي ذوات العدد، يقعد كده يتفكر في خلق الكون. أنا مش مقتنع أبداً، إن مش معقولة، مش معقولة أنا يكون هبل ده هو ربي، مش معقول. فقعد عمال يفكر عايز يوصل لربنا. فكانت تعمل إيه؟ مش تيجي تقول له أنت إزاي سايبني وسايب بيتك ها؟ وسايبني وأنا زوجتك وتطلع تقعد في غار؟ طب أنت قاعد تعمل هنا إيه؟ ده لا شغلة ولا مشغلة وحاجة ما تأكلش عيش، صح؟ مش كتير من النساء بتقول كده؟ أنت قاعد هنا تعمل إيه؟ لا، دي كانت بتحترم فكرته، وكانت في سنها ده تجيب له الطعام وتطلع به الجبل عشان تديه للنبي صلى الله عليه وسلم. فواسته بنفسها ومالها. وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من خن الرسالة وكفرن برجالهن وكنا مع المشركين من قومهن وآلهن حربا على الله ورسوله. يعني ما تيجي تنظر للزوجة السيدة خديجة وتنظر بقى لزوجة سيدنا نوح، يعني احنا سمعنا دلوقتي في الصلاة ايه؟ سورة نوح. لما تيجي تنظر لزوجة سيدنا نوح وتنظر لزوجة سيدنا لوط، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. الخيانة هنا عبد الله بن عباس يقول لم تخن أبدا زوجة نبي قط في الشرف، إنما الخيانة هنا خيانة الدين. خيانة إيه؟ الدين. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. مش عشان زوجك نوح ولا زوجك لوط يبقى أنت مش هتخش النار، لا. وقيل ادخل النار مع الداخلين، سورة التحريم الآية 10. فسيدنا لوط سدوم، هو كان في قرية سدوم. سدوم كان فيها الناس الذين يصنعون إيه؟ كان الرجال يأتون الرجال من دون النساء شهوة. فكان لما يجي أي رجال، كان سيدنا لوط ما هو ابن أخو سيدنا إبراهيم، وهو في خلق الإيه؟ الكرم، زي مين؟ زي عمه إبراهيم. فكان لما يجي ضيوف في البلد غرباء أو حاجة، كان هو اللي يطعمهم ويضيفهم ويأكلهم ويشربهم. أهل القرية دي كان أول ما يعرفوا إن في شباب ولا ذكور نزلوا في البلد دي يجروا عليهم عشان إيه؟ يصنعوا معهم الفاحشة، يعني يسيبوا النساء ويصنعوا الفاحشة إيه؟ في الذكور. سيدنا لوط لما جاله في يوم من الأيام سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل، التلات ملائكة الكبار دول في صورة بشر شباب جايين، سيدنا لوط ما يعرفش ان دول ملائكة، فكرهم شباب جايين. فهم داخلين قال لهم تعالوا، انتوا اللي جابكم البلد دي؟ انتوا ما لقيتوش الا البلد دي اللي تيجوا فيها؟ ده مصيبة، ده انتوا ما تعرفوش هنا في ايه. فخدهم البيت عنده عشان يضيفهم ويأكلهم ويشربهم، وتاني يوم الصبح يمشيهم ايه؟ من غير اهل القرية ما يشوفوهم. فالمهم أخذهم واستضافهم وحاول إن محدش يشم بهم خبر ولا يعرف بوجودهم، وإلا هيجتمع أهل القرية كلهم على مين؟ على سيدنا لوط. وسيدنا لوط مش هيقدر يتصدى ليهم لوحده، ما هو قال كده في القرآن، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يا ريتني أقدر أتصدى لكم، كنت حميت دول، بس ده لوحده هيعمل إيه؟ فالمهم دخلوا أهل القرية، وصلوا إزاي وعرفوا إن في ناس هنا إزاي؟ عارف زوجة سيدنا لوط كانت بتعمل إيه؟ كان لما يجي ضيوف لسيدنا لوط تقوم تطهي الطعام، تطهي الطعام. لو كانت بالنهار تضع في النار شيء يعمل دخان، فأهل القرية لما يشوفوا الدخان طالع من بيت سيدنا لوط يقول لك بس ده عنده إيه؟ ضيوفه بيعمل لهم أكل. فكانت متفقة مع أهل، مع قومها، إن هم يأتون الذكران الذين يأتون ضيوف عند مين؟ عند لوط. يبقى دي خيانة ولا مش خيانة؟ خيانة. طب ولو بالليل تقوم تشعل النار خارج البيت تقول له معلش أنا هطبخ الأكل للضيوف برا البيت فيشوفوا النار. وكذلك امرأة نوح. طب امرأة نوح عملت ايه؟ كان لما يجي سيدنا نوح يبني السفينة تقوم تلم الناس كلها من البلد وتقولهم شايفين الراجل المجنون اللي انا متجوزاه، راجل متخلف، راجل احنا عايشين في صحراء وبيبني سفينه، مجنون ده يا ناس ولا مش مجنون؟ قالوا لها اه صح مجنون. كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. لما تشوف بقى زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط وتشوف بقى زوجة سيدنا محمد، تعرف هنا ما كانت السيدة خديجة ولا لا؟ أما خديجة فهي صديقة النساء، حنت على رجلها ساعة قلق لما كان يبقى الآن تحن عليه، وكانت نسمة سلام وبر، رطبت جبينه المتصبب من آثار الوحي، كان لما يتعب ويعرق لما كان بينزل له الوحي صلى الله عليه وسلم، كان كما تقول السيدة عائشة في الحديث الصحيح كان يتصبب جبينه عرقا في البرد الشديد من شدة ما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وفي يوم النبي صلى الله عليه وسلم وجالس معه أحد كتبة الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فخده على فخد مين؟ هذا الصحابي. في اللحظة دي جاله الوحي، رجل النبي صلى الله عليه وسلم لما الوحي كان تقيل على النبي ضغط على رجل الصحابي، رجله كانت تتكسر، رجل الصحابي كانت متحملش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى راكب الناقة، ولو جاله الوحي وهو راكب الناقة الناقة تبرك ما تقدرش تمشي. تخيل بقى النبي بقى نفسه كان بيتحمل ازاي صلى الله عليه وسلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان جبينه يتفصد عرقا في البرد الشديد. مين بقى اللي كانت تمسح له العرق؟ السيدة خديجة. فدايما كانت واقفة معاه وبقيت ربع قرن معه تحترم قبل الرسالة تأمله وعزلته وشمائله، وتتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم وآلام الحصار في شعب أبي طالب ومتاعب الدعوة. وماتت رضي الله عنها والرسول صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره، وهي تجاوزت 65، وقد أخلص لذكراها طول حياته صلى الله عليه وسلم، وده من وفائه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون الوفاء. حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموتها حزنا شديدا، فلقد كانت نعمة الزوجة الصابرة المخلصة التي آزرته طوال حياته وبذلت من أجل نصرة هذا الدين كل غال ونفيس. مش لما يجي يطلع يروح يصلي في المسجد ولا يحضر درس تقول له يا عم درس ايه بقى وبتاع، احنا خدنا ايه ولا كنا ايه ولا شربنا ايه من الدرس، صح؟ ما كتير من الناس تقول لك كده. ده دي لو كانت زوجة. لو امك بقى، يا ابن اقعد في البيت، يا ابن روح شوف لك شغل احسن، يا ابن ما اعرفش ايه. ولو ابوك نفس القصة. فاحنا بندي ده عشان نسائنا تتعلم. فبذلت في نصرة هذا الدين كل غال ونفيس. ودي ست، انت بقى بذلت ايه لنصرة هذا الدين؟ ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك امرأة وأنت رجل النسوة؟ فبذلت من أجل نصرة هذا الدين كل غال ونفيس، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينساها أبدا، وكان يحمل لها وفاء يعجز الإنسان عن أن يصفه. فها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويقول: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد. آسية امرأة فرعون، مريم ابنة عمران، خديجة بنت خويلد. ده نص الحديث. وهذا الحديث فيه زيادة، قال: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، زي فضل الفتة على سائر إيه الطعام، يعني الفتة أفضل شيء إيه بالنسبة لسائر المطعومات. هذه الزيادة عند ابن مردويه من حديث قرة ابن إياس، والحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة بنت خويلد هذا الحديث إسناده صحيح كما قال ابن كثير في البداية والنهاية. المقصود أنا عايز أقول لك حاجة هنا ملحوظة جميلة قوي في هذا الحديث. النبي قال إيه؟ ثلاث نساء في الحديث ده، صح؟ ها، آسية بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون، مريم ابنة عمران أم سيدنا عيسى، خديجة بنت خويلد. إيه اللي جمع الثلاثة دول مع بعض في حديث واحد؟ احنا بندرس في خطب الجمعة مع بعض علاقة وترابط آيات القرآن الكريم ببعضها البعض، صح كده؟ وذكرت لكم في جمعة من الجمعة برضو ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى كلامه في السنة والأحاديث برضو له علاقة ايه ببعضه، مش جاي كلام طالما جه في حديث واحد يبقى له علاقة بايه ببعضه. فنظهر هنا معنى، قال بعض العلماء وقد علق أحد العلماء الأفاضل على هذا الحديث تعليقا لطيفا فقال: من الموافقات اللطيفة التي جمعت الثلاث في نسق واحد، الثلاثة دول يعني في حديث واحد، أن كل واحدة منهن كفلت نبيا مرسلا، كفلت نبيا مرسلا وأحسنت صحبته وفي النهاية آمنت به. فآسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقت به حين بعث، ومريم كفلت عيسى وربته وصدقت به حين أرسل، وخديجة رغبت في النبي وواسته بنفسها ومالها وأحسنت صحبته وكانت أول من صدقه حين نزل عليه الوحي. عرفت ليه النبي جمع بين الثلاثة في حديث واحد؟ ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أبين لك مكانة السيدة خديجة، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قبلها أبدا، يعني دي أولى نساء، رغم أنها ما كانتش إيه؟ ما كانتش بكر، فكانت هي الأولى بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، بل ولم يتزوج عليها حتى ماتت. يبقى ده دليل حب شديد ليها وكرامة ليها وإن هي لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. رغم أن النبي بيحب السيدة عائشة بس تزوج كتير إيه؟ بعدها، وجمع بينها وبين إيه؟ زوجات أخريات، لكن مع خديجة ما تجوزش قبلها ولا تجوز في حياتها غير بعد ما ماتت. يبقى ده يدلك على مكانة إيه؟ ده أنا عايز أقول لك إن في مرة السيدة عائشة بتتكلم، النبي كل شوية كل شوية يجيب سيرة السيدة خديجة، كل باستمرار يجيب سيرة إيه؟ السيدة خديجة. معايا؟ كان لما يذبح ذبيحة يوم يقول إيه؟ شيلوا منها جزء عشان أخت خديجة، عشان صاحبة خديجة. الله، يعني برضو لسه فاكر مين؟ السيدة خديجة. فالسيدة عائشة غارت فقالت له في يوم بقى من الايام: خديجه خديجه خديجه، لا تفتأ الا تذكر خديجه، كل شويه تتكلم وتقول خديجه خديجه، قد ابدلك الله بخيرا منها، عجوز حمراء الشدقين. يعني ايه؟ يعني دي كانت واحده ست عندها 65 سنه، 65 سنه، يعني الواحد لما يجي يضحك ها تلاقي ايه اللي يظهر؟ اسنانه، صح كده؟ فالاسنان لما تظهر بياض الاسنان في الفم مع بريق البياض بتاع لمعان العين، ده بيدي الوجه عند الضحك ايه؟ نضاره وبريق، معايا؟ وضوء. انما لما يكون واحد اهتم بقى مفيش اسنان، اللثه بس هي اللي موجوده، ويجي يضحك هتخاف منه. انت فاهم قصدي ايه؟ هي بقى السيده عائشه عايزه تقول له كده، تقول له: خديجه مين دي؟ ده لو ضحكت تلاقي شفايف، تلاقي ايه؟ مفيش اسنان. قال لها: لا، إني قد رزقت حبها. الضربة القاضية دي، عارف يعني إني قد رزقت حبها؟ ده مش أنا اللي بحبها، ده ربنا زرع حبها في قلبي مش بمزاجي، فما تجيبيش سيرتها، انتهى الأمر. شوف يعني موضوع ما تيجي عند خديجة ما تقربيش، ممنوع الاقتراب. دي مكانة إيه؟ السيدة خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك، يكفيك يعني، من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. نعم، هنا أضاف السيدة فاطمة، لأن السيدة فاطمة كانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيتها وفي تصرفاتها وفي كلامها وفي كل شيء، فهي كانت إيه؟ من الكاملات رضي الله عنها. وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عدد لنا إيه في كل مرة؟ السيدة خديجة رضي الله عنها. فمهما نتكلم عن دور السيدة خديجة يكفي بس حديث واحد هقوله لك إن عند موتها أرسل الله عز وجل لها جبريل مخصوص ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن الله إن هذه خديجة تأتي، يعني هي كانت في المطبخ أو تعمل أكل، معها طعام أو شراب أو إدام، معها أكل يعني هي جاية، هو بيقول له إن هي هتيجي دلوقتي هتجيلك من المطبخ، فإذا جاءتك فأقرئها من ربها السلام ومني، يعني ربنا بيسلم عليها وأنا جبريل بسلم عليها. العجيب إن هي يعني أنت تقول ده حاجة عجيبة أوي إن ربنا يسلم على حد مخصوص باسمه، أقول لك الأعجب من ده إن قلبها إزاي يتحمل سلام ربنا ليها، ده ممكن لو واحد تاني يموت فيها، أنت فاهم إزاي؟ الأعجب من ده بقى إن يدلك على علمها إنها مش تقول لك إيه وعلى ربنا السلام، لا، قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله، يعني مش بتقول ربنا وعليه السلام، ما ينفعش، يعني هي فاهمة كمان رضي الله عنها. طيب ده بالنسبة لموت السيدة خديجة. طب وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع عمه بالدعوة حتى آخر لحظة في حياته، فعن المسيب رضي الله عنه أنه قال، بس قبل ما نتكلم على موضوع أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أقول شيء قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري على مسألة السيدة خديجة، قال في هذا الحديث دليل على عظم قدرها عنده صلى الله عليه وسلم على مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساء كتير لكن لم يجمع مع السيدة خديجة امرأة قط، إنما كانت إيه منفردة معه صلى الله عليه وسلم وحدها، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما. بعد ما اتجوز السيدة خديجة عاش كم سنة؟ 38 سنة. ركز في الحتة اللي هقولها لك، الحتة الحساب دي، عاش بعد ما اتجوزها بكم سنة؟ 38 سنة. انفردت خديجة منها 25 عام، 25 سنة السيدة خديجة النبي متجوزها لوحدها، من 38 ها يتبقى 13، يعني السيدة خديجة لوحدها شاركت النبي في حياته قد زوجاته كلهن، ايه هي التلتين وهم التلت، لاحظتها دي؟ يبقى عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم تلت حياته بعد زواجه بيها، وزوجاته كلهن عشنا معاه ايه التلت فقط، فهي نحو الثلثين من المجموع، ومع طول المدة فصان النبي صلى الله عليه وسلم قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه حياته، يعني وهي فضيلة لم يشركها فيها غيرها، عاشت لوحدها غير زوجته ايه كلهن، فرغم انه كان بيحب السيدة عائشة الا انه برضو ايه تزوج، انما مع السيدة خديجة لم ايه لم يتزوج أحد إلا بعد موتها رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في حق عمه أبا طالب، لأن عم أبو طالب أيضا لم يقصر في حق الرعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بوصية أبوه اللي هو جد النبي اللي هو مين؟ عبد المطلب. فعن المسيب رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل، أبو طالب بيموت على السرير كده على فراش الموت بتخرج بقى الروح وهو في السكرات، النبي داخل يكلم عمه قبل الموت يمكن ينقذه ويدخله الجنة بإذن الله، يعني لقى مين اللي واقف معه بقى، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، ودول من عتاولة الكفر والشرك، ودول أصحاب أبو طالب وجيرانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، قول ديت وموت تنفعك عند ربنا، أشفع ألاقي حجة أشفع بيها ليك عند ربنا. بص بقى أصحاب السوء، قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب، تسيب ملة أبوك ها؟ عبد المطلب اللي هو جد النبي، تسيب الملة دي؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، يقعد يقول له يا عم قول لا إله إلا الله، والتاني يقول له لا ما تسمعش كلامه، لا إزاي إن العرب هتعيرك، هتعيرك يا عم أنت هتموت، هتعيرك فين بقى؟ ما مات خلاص، هيعيروه إمتى؟ يروحوا له التربة يعيروه. فسبحان الله، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، رفض أن يقول إيه لا إله إلا الله. راح فين بقى؟ راح جهنم وبئس المصير. إيه ده؟ بس ده قال أنه هو على ملة مين؟ ركز معايا بقى، اصحى اللي هقوله ده، قال أنه على ملة مين؟ عبد المطلب اللي هو مين؟ جد النبي. كتير من الناس يقول لك ان ابو النبي وام النبي وجد النبي واهل مكه كانوا اهل فتره. طب سؤال، لما ابو طالب لما هو بيموت بيقول انا هموت على مله مين؟ عبد المطلب. لو كانوا دول اهل فتره يبقى ده يخش النار ليه؟ وصلت لكم ولا لسه؟ ها؟ ما هو بيقول دلوقتي أنا هموت على ملة عبد المطلب، فلو كان عبد المطلب على الفترة اللي هو أنه أهل فترة، يعني فترة من الزمن لم يأتي فيها رسل خلاص ولا أنبياء، ولم يعلموا يعني بالرسالة ولا بالرسالات السماوية ولا يعلموا بالأديان السماوية شيء، يبقى خلاص بقى مدام هو أنا مت على ملة عبد المطلب يبقى المفروض أخش مع عبد المطلب في امتحان أهل الفترة. أصل أهل الفترة دول يمتحنون يوم القيامة، الله عز وجل يعني يأتي، عارف أنت المعتوه، لما يكون واحد معتوه متخلف عقليا او حاجه زي كده، انت تقول ايه؟ ناس كتير يقول لك ده داخل الجنه. مين يا عم ادراك؟ لا مش دول داخلين الجنه، امال ايه اللي هيحصل للناس دي؟ عارف دي دول يجوا يوم القيامه، فربنا سبحانه وتعالى يوريهم النار ويؤمرهم يقول لهم ايه؟ انا ربكم وانا خالقكم وانا الهكم، ودي نار، وانا المفروض لما امركم بامر تطيعوا وتقولوا سمعنا واطعنا، ولما انهكوا عن شيء تقولوا سمعنا وأطعنا وتنتهوا. فيقوم ربنا يقول لهم ايه؟ ارموا نفسكم في النار. في منهم اللي هيعمل ايه؟ يرمي نفسه في النار، وفي منهم اللي هيخاف يقول لك لا يا عم النار ما نزلش في النار عشان ما تحرقش. اللي ما نزلش النار ده يترمي في نار جهنم، واللي نزل النار دخل لقاها جنة. عارف ليه؟ عشان سمع أوامر ربنا. ده الامتحان. نعم. ما هو في حديث المسيح الدجال، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن فتنة آخر الزمان لما يجي المسيح الدجال ويدعو الناس ومعاه جنة ومعاه نار برضه، فهيقول إن اللي اتبعوا هيقول له ادخل جنتي، واللي ما اتبعوش هيدخلوا فين؟ في ناره، لكن جنته هي نار الله الموقدة وناره هي جنة الله عز وجل، لكن ده من باب التلبيس على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إيه؟ الحتة دي مهمة قوي، قال وإن ربكم ليس بأعور وإنه أعور، يعني المسيح الدجال أعور. ففرق. جزاك الله خير. نعم. السيدة خديجة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 25 سنة وهي كان عندها 40. ما احنا بنقول عاشت في حياة النبي، عاشت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فترة لو قيست بزوجاته الأخريات تبقى هي عاشت التلتين وزوجاته كلهن عاشوا الايه؟ التلت. فدي برضو أيضا مكانة عظيمة للسيدة خديجة في أن هي عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مدة ممكنة، أكتر من إيه؟ من زوجاته الأخريات. إن تقصد يعني قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ نعم. هي عشرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة 10 سنوات. لا لا لا، السيدة خديجة، السيدة خديجة ماتت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بثلاث سنين، ما ده لسه هنبينه. آه جميل، أيوه كده، عايزكم مركزين كده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم إحنا عايزين ناخد من هنا درس مهم قوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عمه أبو طالب بيقول له قول لا إله إلا الله قبل ما تموت تنفعك. أصحابه حواليه قالوا له لا. سمع كلام مين؟ أصحابه. هي دي بقى المصيبة، الصاحب ساحب، إما لجنة وإما لنار. الشعر يقول إيه؟ ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. الغراب بيمشي فين؟ في الخرابات، وعلى جيف الكلاب المنتنة عشان يأكلها. فلا ياخد الغراب صاحب لي حيمشي فين؟ فشوف أنت صاحبك مين، شوف أنت إيه صاحبك مين. اتكلمنا في خطبة الجمعة عن سورة الكهف، في درس عظيم من سورة الكهف في المشهد ده، وهو إيه بقى؟ الصحبة. برضو لما كانوا فتية صالحين لما أهل الكهف، ربنا سبحانه وتعالى ذكر معاهم في الآية كلب يذكر ليوم القيامة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ليه الكلب يذكر؟ العلماء قالوا لأنه صاحب صحبة الخير، صحبة صالحة، فخلد ذكره في القرآن معهم. وده كلب، ومعروف أن الكلب أصلا لعابه نجس، فإذا كان الكلب ذكر في القرآن في صحبة الناس الصالحين دول ليوم القيامة، ليوم الدين، لحد ما المصاحف تتمسح من علامات يوم الساعة، أنك تيجي تفتح المصحف إن شاء الله ما يكونش على أيامنا يعني، تفتح القرآن كده تلاقي فاضي، صفحات فاضية ما فيهاش آيات. فيمحى من السطور ويمحى من الصدور، يعني الناس اللي حافظة القرآن تنساه، والمصاحف ما تلاقيش مكتوب فيها حاجة، وساعتها الناس ما تعرفش يعني إيه كلمة الله أصلا، حتى لا يقال في الأرض الله الله، ساعتها تقوم الساعة. فالمقصود إيه اللي خلى ذكر الكلب يخلد؟ بتكريمه مع فتية أهل الكهف، لأنه صاحب صحبة صالحة. طب إذا كنت أنت إنسان أصلا مكرم، فلو صاحبت صحبة صالحة يبقى ربنا يعمل لك إيه؟ فهمت أقصد إيه؟ يبقى عليك باختيار الإيه؟ الصاحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ده بيكلم مين؟ عم أبو طالب بعد ما مات، بعد ما الروح خرجت، قال له خلاص أنا هقعد بقى أدعي ربنا أن يغفر لك، إلا إذا بقى ربنا نهاني عنك فمش بإيدي. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله في سورة التوبة الآية 113 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تبارك وتعالى في أبي طالب فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، من اللي يصح لأنه يهتدي، من اللي يستحق الهداية ومن لا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع. أنا خايف بس إن قريش بعد ما موت يقولوا ده هو، وهو بيطلع في الروح بقت السكرات شديدة عليه، فعشان كده هو اضطر إيه يقول لا إله إلا الله، فأنا هطلع جدع ومش هقولها. هو عايز يقول كده يعني. قال لأقررت بها عينك، والله يا ابن أخويا لكنت فرحتك بيها وسمعتك، بس مش هينفع عشان ما يعايرونيش. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد أنت مش تقدر تهدي، ولكن الله يهدي من يشاء. وعن علي بن أبي طالب اللي هو إيه اللي أبو طالب ده يبقى أبوه، قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ده سيدنا علي عايز يطمن على أبوه، قال إن أبا طالب مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، روح ادفنه. فقال إنه مات مشركا. فقال اذهب فواره، روح ادفنه. فلما واريته، لما غطيته بالتراب، رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اغتسل، يعني اغتسل يا علي بعد ما دفنت أبوك، لأن أبوه إيه مشرك. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود. وقال الذهبي في السيرة: هذا حديث حسن متصل. نعم. لا، هذا يعني أبو طالب مش مؤمن بمعنى مؤمن، هو كان مؤمن بقضية النبي، إنما مش مؤمن بدين النبي. يعني إيه؟ يعني هو عارف إن النبي على حق، وعارف إن النبي صاحب رسالة عنده هدف. يعني هديك مثال زي إيه؟ مثلا أحيانا تكون أنت إيه؟ بتتقدم مثلا لوظيفة، خلاص؟ وانت ملتحي، فهم يقول لك: والله مش هنعينك غير لما تحلق اللحية. تقول له: والله ما ينفعش. يقول لك: ليه؟ تقول له: اصل الرسول وربنا امروني ان انا التحي، وانت حضرتك بتأمرني ان انا ما بقاش ملتحي، فانا دلوقتي هعرض امرك وامر لو امر الرسول، اي الاوامر انصاع ليها؟ اوامر ربي والرسول، فانت امرك معلش مش هينفع ان انا استجيب ليه. عارف يقول لك ايه؟ في بعضهم كده يقول لك ايه: والله انت خسارة يا ابن سيبك، انا متمسك بيك وعجبني فيك اصرارك وتمسكك، فاهم ازاي؟ ولذلك مش هسيبك تمشي، برضه هعينك ويحصل اللي يحصل. مثلا يعني هو ابو طالب كده عجبه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قرار. اجتمعت قريش والدنيا كلها فقال له ايه: بص يا عمي ريح نفسك من القصه دي، يقولك ما يقولكش، لو حطوا الشمس في يميني والقمر في شمالي عشان اسيب الدين ده مش هسيبه، فما تتعبش نفسك معايا في القضيه دي. فهو اعجب بايه؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هدف، انما ان هو مؤمن بيه كصاحب ايمان لا. ما لو كان مؤمن بيه ايمانا كان ده نفعه، ولو كان قال لا اله الا الله كانت نفعته. فتعال نشوف راح فين بقى أبو طالب بعد ما مات. نعم، صلى الله عليه وسلم. ليه هو ما أسلمش؟ جميل، سؤال كويس. بتقول لي دلوقتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته كان اللي بيقف بجواره ويؤازره ويناصره ويصد المشركين عنه وإزاء المشركين عنه عمه أبو طالب، ورغم ذلك مات على الشرك وما كانش على دينه أصلا. في نفس الوقت اللي كان فيه حمزة على دين النبي صلى الله عليه وسلم وكان له من المنع ما له، له ناس تحميه، وعمر رضي الله عنه رضاه وليه ناس تحميه، وكتير من الصحابة أبو بكر الصديق وليه ناس تحميه، خلاص كده. أبو ذر الغفاري زي ما شفنا لما كانوا بيجوا يضربوه، فكان العباس يمر عليهم ويقول لهم: انتوا يا ده انتوا هتروحوا في داهية، انتوا بتعرفين انتوا بتضربوا مين؟ ده انتوا تجارتكم بتعدي على قبيلة غفار، هيقطعوا التجارة ويضيعوكم. فكانوا بيسيبوا مين؟ أبو ذر، وهكذا. فكان في كتير من المسلمين كان ليهم أقارب يحموهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عم أبو طالب إيه؟ بيحميه. طيب السؤال بقى دلوقتي، طب أمال ليه سيدنا عمر وسيدنا حمزة لم يقوموا بحماية النبي صلى الله عليه وسلم كما حماه مين؟ أبو طالب. أولا لأن هو على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب قرايب بس من الأجداد، معايا؟ من الأجداد البعيدة يعني. فعيلة عمر هتحميه هو شخصيا، فاهمني؟ عيلة أبو بكر تحميه هو شخصيا، معايا ولا لأ؟ وهكذا. فكل عيلة تتكفل بمين؟ بمن منها مباشرة. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى عمه مباشرة هو أبو طالب، دي حاجة. الحاجة الثانية إن أبو طالب يعتبر سيد مكة، لكنه لم يمكن ليه لإيه؟ لفقره. لم يمكن ليه لفقره لأنه كان قبله كان مين؟ أبوه عبد المطلب، وكان هو سيد مكة، معايا؟ وقبليه هاشم اللي كان بيهشم السريد، يعني العيش الخبز يعني، يفتته ويكسره عشان يطعم الإيه؟ الحجيج لما يأتوا الموسم الحج، والرفادة والسقاية طعام الحجاج وشراب الايه، وكانوا يعطون ماء للحجاج القادمين. فكان ابو طالب بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم عصبيه لقرابته الشديده، وكانت الناس تخاف انها تتقرب لابو طالب، لان ابو طالب بقى هيلاقي مين دلوقتي اللي يقف ضدهم؟ حمزه اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني عيله النبي كلها. انما حمزه لوحده لان في مشهد تاني عايز اوصله، وهو ايه بقى؟ ان ابو طالب لما كان على الشرك ده يسبب حمايه اكتر للنبي، لو غير ان ابو طالب يكون كان على الاسلام. بمعنى ايه؟ ابو طالب لو كان على الاسلام كان ساعتها قريش خدت تصويت، يعني جمعت اصوات على كلها بالموافقه، البلد كلها توافق على انهم يتعرضوا بالاذاء لابو طالب، ويقولوا اه اصل ابو طالب بيحميه عشان هو على دينه. فهمتني؟ وابو طالب سبق ترك ديننا ودين ابائنا واجدادنا، فاحنا لازم نقتله او نعمل فيه ونعمل فيه. معايا ولا لا؟ انما ابو طالب هم دلوقتي بقوا محتارين، طب ابو طالب دينه زي ديننا، طب ليه بيحمي محمد وهو على دين غير ديننا اصلا؟ فقالوا لا، هو بيحميه عشان ايه؟ عصبية. فدي برضو بعدت مين؟ إيذاء المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حماية مين؟ أبو طالب. جميل. ما هو حمزة رضي الله عنه وارضاه هنا في عنده مسألة أنه مسلم، مسلم يعني تزيده حماسة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسلم يعني معناه أن ما يبقاش فيه عنده شيء يمنع إزاء المشركين ليه، يعني كده المشركين يقدروا ان هم يقتلوه او يعملوا فيه اي شيء، وهم عندهم عارف انت ايه مسوغات، يعني عندهم صلاحيات، يعني اي حد يعذرهم يقول اه معلش اصل كده كده هو اصلا كان كفر فاحنا بنقتله. غير ابو طالب، ابو طالب على دينهم، فيلاقوا حجه يكلموا الناس بها ايه، يقولوا احنا قتلنا واحد على ديننا. فاهم ازاي؟ ساعتها بعض الناس اللي على دين المشركين او اللي هو مسلم في الخفاء مش عايز يظهر دينه، ساعتها يقوم يبداوا كلهم يجتمعوا ويقولوا ايه، ما برضه خلي بالك من دماغ قريش، يقولوا اه ده اذا كانوا اللي هم ظاهرين على دينهم اذوهم، فيبقى اللي مش على دينهم هيعملوا فيهم ايه؟ لا خلاص كلنا نظهر بقى. وصلت لك الصوره؟ ابو طالب فين بقى؟ في ضحضاح من نار. يعني ايه الضحضاح؟ يعني انت لما تضع رجلك قدمك في أرض تكون مبتلة، المية تلمس القدم بس ما تغطاش كلها، يعني تكسو القدم بس كأنك لبست نعل. فاهم ازاي؟ يعني مش تغطي الجسم، لا تغطي بس الايه؟ القدم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال، النبي يقول بقى لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. المية بس، النار بس توصل لفين؟ كعبيه. يعني فين؟ مكان العظمتين اللي هما الناتئتين عن جنبتي القدم يمنة ويسرى، اللي احنا بنسميها بز الرجل دي، العظمتين دول هما دول اسمهم كعبين. يعني النار تجيله لحد فين؟ الكعبين بس مش تطلع للساق بقى والجسمه، بس كأنه لبس نعل من نار، كأنه لبس حذاء من ايه؟ من نار. قال ده بشفاعتي ليه. يحصل له ايه بقى؟ ده اخف الناس عذابا في النار هو ابو طالب. يحصل له ايه بقى؟ يغلي منه دماغه، يعني بس رجله تتحط في النار دماغه تسيح من تغلي. عارف يعني تغلي؟ تفور من كتر النار اللي لمست رجله. امال بقى اللي هيتحط جوه النار كله؟ امال اللي طعمه من نار وشربه من نار ولباسه من نار وحينام على سرير مصنوع من نار ويتغطى بنار، لهم من جهنم مهاد. مهاد يعني سرير مصنوع من نار، ومن فوقهم غواش، غواش يعني الحاف، يعني الحاف مصنوع من نار. سرابيلهم من قطران، يعني لابس بنطلون مصنوع من القطران. عارف ايه هو القطران؟ القطران هو المادة شديدة الاشتعال. ما هو السجاير اللي بيدخنوا السجاير ربنا يتوب علينا وعليهم، انا مش بدخن، انا بقول ربنا يتوب علينا من الذنوب والمعاصي، ربنا يتوب على كل عاصي مسلم. اللي بيدخن سجارة انت لو جبت ورقة ولفتها كده وولعتها هتلاقيها طفت. ايه اللي بيخلي السجارة تفضل مشتعلة للآخر؟ عشان فيها من جوه ايه؟ قطران. فهو اللي بيخلي اشتعال النار يستمر. سبحان الله، ربنا يوصف أهل النار إنهم بيلبسوا ملابس من قطران، وده في الدنيا عمال ماسك بين إيديه وبيشرب قطران، وتلاقي علبة سجاير مكتوب عليها كده قطران. نعم. ما ما هي ده لسه ده ما هو اصلا النيكوتين عشان يساعد على الاشتعال واستمراره في الاشتعال. ما انت لو جبت شويه نيكوتين او اي شويه قش او حشيش او اي مش حشيش اللي هو بتاع المخدرات حشيش يعني ايه اللي هي النجيله يعني فاهمني. ما هي اصلا اسمها حشيش ليه؟ من حشاوش الارض خلاص اللي هي الحشائش يعني. فلو انت جبتها واشعلت فيها النار برضو بتطفي بسرعه ما تستمرش في الاشتعال. ايه اللي بيخليها كده؟ لان هم بيعتقوها ويبيتوها في ايه؟ في خمور اصلا، في مواد زي السبرتو، مواد والعياذ بالله، وجيرمين ميكلارين تعرفوه؟ تعرفوش؟ اللي بيدخن من اللبورو هو اللي يعرفه. جيرمين ميكلارين ده اللي هو كان بيطلع راعي كاوبوي اللي كان بيبقى لابس الطاقيه بتاعت التكساس دي ومرسوم على علب المورلبورو من حوالي 20 30 سنه، ده مات بسبب سرطان الرئه. قال وهو يعني هو روحه بتخرج، قال ايه؟ السجائر تقتلكم وانا الدليل، ومات. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما اغنيت عن عمك؟ ده العباس اللي هو اخو مين؟ ابو طالب، فعايز يطمن على اخوه. فبيقول للنبي: يعني يا محمد انت عملت ايه لابو طالب اللي كان بيحميك دايما؟ فانه كان يحوطك ويغضب لك، كان بيغضب عشانك. قال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. ليه في الدرك الاسفل؟ لانه عارف ان النبي عليه على حق وما اتبعوش، فاهمني؟ المنافقين في الدرك الاسفل ليه؟ لانهم عارفين الحق وما اتبعوش. انما المشركين عامه فين؟ في الدرجه اللي فوق المنافقين، فاهمني؟ وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وبعد موت السيده خديجه بمين بقى؟ مين بقى اول واحده تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت السيده خديجه؟ سيده سوده، ثم بعد ذلك السيده ايه؟ عائشه رضي الله عنهن اجمعين. لقد كان أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم يعرفون قدر خديجة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما ماتت كانوا يرجون أن يرزقه الله عز وجل بما يخفف عنه من آلامه وأحزانه. بيدور على زوجة عشان يتزوجها تكون تشبه جزء من السيدة خديجة، ولكن لم يكن أي واحد منهم يجرؤ أبدا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزواج. فشاء الحق تبارك وتعالى أن تتجرأ واحدة من فضليات الصحابة، من فضليات نساء الصحابة، ألا وهي السيدة خولة بنت حكيم، عشان تعرض هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له: إيه رأيك أنت؟ السيدة خديجة ماتت بقى لها زمن، إيه رأيك تتجوز؟ أنت فات عليك فترة كبيرة من غير زواج. هي حاولت هذا ليه؟ من أجل إدخال الفرح والسرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه المحزون، لأنه حزين على مين؟ على السيدة خديجة. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بكام؟ ها؟ بثلاث سنين. فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، قعد سنتين بعد موت السيدة خديجة، فضل سنة بعد كده يعمل ايه؟ يهاجر بقى لمين؟ للمدينة. ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، اتجوزها وهي ايه؟ عندها ست سنين. ايه ده يا عم الشيخ؟ ده احنا عارفين ان السيدة عائشة النبي اتجوزها وعندها تسع سنين، انت جاي تقول لنا ست سنين ازاي؟ انت هتلخبط لنا المعلومات ولا ايه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهي بنت ست سنين، ولكن بنى بها وهي بنت تسع سنين. يعني ايه؟ يعني زي بالبلدي كده عندنا احنا، كتب كتابه عليها وهي عندها ست سنين، فبقت على ذمته زوجته، لكن بنى بيها، دخل عليها وهي بنت كام؟ تسع سنين. الكلام ده بعد الهجرة للمدينة، فبنى بيها وهي بنت تسع سنين. ولذلك حتى كنت ذكرت لكم الموقف ده، في يوم من الايام كان واحدة نصرانية وبعدين كانت حابة تدخل الإسلام، فكانت بتسألني على بعض أسئلة، فبتقول لي: إزاي يعني النبي بتاعكم يبقى هو عنده مثلا 50 سنة ويروح يتجوز واحدة عندها 9 سنين؟ قلت لها: مين؟ السيدة عائشة؟ قالت لي: قلت لها: معلش صححي معلوماتك، هو ما اتجوزهاش عندها 9، ده اتجوزها عندها 6. فاتصدمت أكتر. وقد جاء من احنا ردينا على الشبهه دي قبل كده لما جينا نتكلم في المسائل ديت في بدايه السيره، وقلنا لان نساء كل منطقه جغرافيه تختلف عن نساء منطقه ايه اخرى، وطبيعه الطعام والشراب والبيئه اللي بتعيشها تختلف من واحده لاخرى. فالنساء في اوروبا في البلاد البارده تبلغ المراه بعد سن ال 14 15 سنه وممكن توصل ل 20 سنه حتى تبلغ وتحيض. اما في البلاد الحاره زي مثلا جنوب افريقيا ووسط افريقيا والسعوديه وهذه البلاد، فتجدها مثلا تبدا تحيض وهي عندها 10 سنين 11 سنه 9 سنين وهكذا. نعم ما هي ما احنا بنرد عليهم بقى بكده، بنقول لهم اذا كنتوا انتوا بتعترضوا على يعني على مساله زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيده عائشه رضي الله عنها في هذا السن، طب ما هو انتوا عندكم انتوا في كتابكم انتم بتقولوا في العهد الجديد بتقولوا ان السيده مريم تزوجت وهي عندها 11 سنه يوسف النجار، فازاي يعني عارف الشعر يقول لك ايه ربتني بدائها وانسلت، يعني فاهم انت؟ طب انت جاي تكلمني، طب ما تشوف عندك انت. وقد جاء في سياق اخر اطول من حديث عائشه رضي الله عنها قال ابو سلمة ويحيى لما هلكت خديجه ماتت يعني جاءت خوله بنت حكيم امراه عثمان ابن مزعون فقالت يا رسول الله الا تزوج؟ ما بتفكرش في الجواز؟ قال مين يعني اللي اتجوزها؟ قالت ان شئت بكرا وان شئت ثيبا. لو عايز واحدة بكر أقول لك، لو عايز واحدة سيب أقول لك. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر الصديق. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريهما علي، يعني قولي لدي وقولي لدي وشوفي اللي هتوافق وأنا موافق. فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان اللي هي زوجة أبو بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ الموضوع قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي. طب أنا ست ما أقدرش أدي كلمة، والله يا أختي الكلمة للراجل ده مين؟ ده نساء المسلمين. فمين عايز اقول ايه؟ يعني مش الست تقعد تتفق وفي الاخر يبقى الراجل ايه اخر من يعلم؟ لا، قالت لا والله انا ما اقدرش اتصرف، راجل البيت هو اللي يجي ويتكلم، انا ماليش كلمه قبل كلام ايه راجل. الكلام ده كان في الاسلام ولا قبل الاسلام ولا بعده؟ ده في الاسلام اهو. فجاء ابو بكر فقالت يا ابا بكر ماذا ادخل عليك من الخير والبركه؟ قال ماذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال وهل تصلح له وهي تنفع له؟ ليه أبو بكر بيقول كده؟ ليه؟ عشان بنته صغيرة؟ لا، عشان حاجة تانية. قال إنما هي ابنة أخيه. ده أنا أبو بكر إيه، أنا ومحمد إخوات وأكتر من الإخوات، فينفع يتجوز بنت أخوه؟ فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. وابنتك إيه؟ تصلح لي. ما هي لو ماشيين إحنا على نظرية سيدنا أبو بكر كده يبقى مش هينفع حد يتجوز حد، ما إحنا كلنا إيه؟ إخوات. يبقى أنا لما أجي أطلب بنتك أنت فاهم قصدي إيه؟ يبقى مش هينفع، يبقى أنا بطلب بنت أخويا. لا، هي المقصود هنا لان هتقولي طب وازاي دي تخفى على سيدنا ابو بكر؟ اقول لك لا، لان الامر لسه في بدايته، الاسلام لسه جديد، فهو ما عرفش لسه برضو كل تعاليم الايه الاسلام وشرائع الاسلام. المهم فرجعت فذكرت ذلك لابي بكر. قال انتظري. ليه بقى تنتظر؟ وخرج، ساب البيت وخرج. لا طب استني، ما دام هي بقى تجوز لي، طب استني بقى هنا عندي مشوار، هوصل بيت واحد كده وراجع على طول. رايح بيته ليه؟ ومين دوت اللي ابو بكر رايح له؟ ورايح له عشان يقول له ايه؟ ده حاجه تتعلق بالسيده عائشه. ايه هي الحاجه دي؟ والحاجه دي خلي بالك بنرد بيها برضو على الشبهه. ده اللي هنعرفه يوم الاربع القادم. ها؟ بعد العشاء قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أو أحد يغيب الأربع الجاي.